إنه الصادق الأمين الذي حسن الأخلاق وسواها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. وأنت خبير، ولا أنت تعلم أنني ما ردني مهما جرى عن بابك التقصير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية هنا الآن لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلنا سنحتاج إليك يا رسول الله في يوم الحشر، عندما نقف في الصفوف، عندما تنشر الصحف، سنبحث عنك. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أول من صلى عليك الإله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يملكه الإنسان في حياته هو القرآن. يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وكل الأصوات في الدنيا عندما تعلو فهي ضجيج إلا صوت قارئ القرآن. كلما ارتفع نزداد خشوعا، نزداد إيمانا، نزداد تدبرا، نزداد تأملا. وعندما تضيق عليك الدنيا وتتكالب عليك المشكلات وتفيض عليك الكروب، فلتهرع إلى كتاب الله، ففيه ما يسرك وفيه ما يبشرك. واعلم أن المحروم من قرأ كل شيء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا عجب، فهذا الكتاب بهر أعداء الإسلام. المفكر الإنجليزي الدكتور جونسون يقول إن هذا القرآن هو صوت نبي يسمعه كل من في الأرض ويتردد صداه أينما كان. أما المفكر الإنجليزي أيضا ماورث فيقول إن القرآن صوت خرج من غار حراء لينقذ الدنيا وينقذ البشرية. ولكن هل أنصت المسلمون إلى ذلك الكلام؟ فهذا الكتاب هو الذي يعزنا وهو الذي يرفعنا إلى قمة المجد. كلما تدبرنا وكلما تأملنا آياته وكلما طبقناها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من لا يجد الاطمئنان في قلبه، يا من يبحث عن راحة البال والاطمئنان،

وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم يا ربنا يا خالقنا يا بارئنا نتوسل بك إليك ونتوسل بآياتك إليك أن تحفظنا وتحفظ سائر المسلمين أجمعين، وأن تحفظ مقدساتنا من عبث العابثين ومن كيد الكائدين، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى آخرها، وتلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. ما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إنه لقاء المؤمنين الخاشعين الخاضعين لرب العالمين. إلهي، كلما هممت أن أرفع يدي إليك استحييت، فذنوبي كثيرة وخطاياي عميمة ومعصيتي لا حد لها، كيف أرفع يدي إليك؟ فأجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أليس الله حيا؟ بلى. وتأتيني الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيطمئن قلبي وأسأل نفسي أعصي الإله ويرزقني، أعصي الإله ويمن علي بفضله وبكرمه، فتأتيني آية الفرج العظمى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتذكرت أن لي ربا غفورا رحيما، فاطمأنت نفسي وسعدت روحي وألهجت في الدعاء إلى ربي، ولم لا، ليس لي رب سواه وليس لي إله غيره، سأرفع يدي إليك يا إلهي في كل وقت ولن تمنعني ذنوبي وخطاياي. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. المبتهل الشيخ عثمان هلال يستكمل معنا الدعاء إلى الله حتى الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم عافنا واعف عنا وعلى ومن شرور الخلق يا مولاي سلمنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واجمع إلى الحق يا مولاي شملنا. وانصرنا على أعدائنا يا رب. لا تظلمنا إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. فاحذر أخويا من المظلوم دعوته كي لا يصيبك سهم الليل في الظلم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عفوك ورضاك يا الفضل منك وأنت رب الفضل يا نعم العالي. كم شدة لما نظرت، كم شدة لما نظرت لها بعطفك تنجلي. أنت الرؤوف كذر رحيم لكل عبد سائل أنت الرؤوف أنت الرؤوف كذر رحيم لكل عبد سائل يا من يا يا من عليه توكلي يا من إليه تبتلي ارحم لعبدك مذنبا أرجوك غفر الزلل قد جئت بابك راجيا وبالنبي توسلي خير الأنام خير الأنام خير الأنام محمد أكرم به خير الأنام محمد أكرم به من مرسل كرمته علمته كرمته علمته علم الكتاب الأول ورق السماوات الأولى وإلى المقام الأفضل صلى بسادات الورى متقدما بتفضلي يا رب صل على النبي خير الأنام الأكمل الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله. وقد رفع هذا الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ عثمان هلال. أيها الأخوة المؤمنون، ما زلنا في هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد النور، متواصلين في لقاء الفجر، ذلك اللقاء الذي له منن وأفضال كثيرة. ولكنني أذكر نفسي وأذكركم بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقدم لكم عرضا خياليا، هذا العرض لا يحتاج منكم إلى أي مشقة، فلن تركبون سياراتكم ولن تنفقوا أموالكم. النبي جالس بين أصحابه، والحديث مروي في الصحيحين وفي كتب السنن. يقول أبو مالك الأشعري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. وفي رواية أخرى: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. غرف شفافة، الأسقف والحوائط والأراضي شفافة، من يستطيع أن يصنع مثل تلك الغرف؟ وغرفة المؤمن في الجنة ارتفاعها 60 ميلا، أي تكنولوجيا تستطيع أن تفعل ذلك؟ كلا والله. ولكن هناك حرفين هما اللذان يصنعان ذلك، الكاف والنون. فيتشوق الصحابة لمعرفة الشروط لمن يمتلك هذه الغرف. هذه الغرف ليست للإيجار، إنها غرف تمليك، لا تحتاج إلى مقدم، ولا تحتاج إلى أقساط، ولا إلى واسطة، ولا إلى محسوبية. ويأتي النبي بشروط تلك الغرف. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ما أعظمها من شروط، بل هي ما أيسرها والله. هي شروط يسيرة ويسيرة، يسيرة أي سهلة، ويسيرة أي قليلة. على من؟ على من يحب الله ورسوله. في الجنة قصور ومقاصير ومقصورات وغرف، وكلها بين أيديكم. فسل نفسك: هل تحب أن يكون لك قصر في الجنة؟ هل تحب أن تكون لك غرفة من لؤلؤة شفافة تجري من تحتها الأنهار؟ نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الضامن في هذه الاتفاقية أو في هذا العقد 2: النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هويته الشخصية محمد بن عبد الله، أما وظيفته العظمى فهي نبي الإسلام وخاتم الأنبياء. أما الضامن الأعظم فهو الله. كونوا مع الله واتقوا الله. يقول الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تقبلون هذا العرض المحمدي؟ أيها الأخوة المؤمنون، نعود إلى رحاب الله، نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا دعوتنا فأجبنا وناديتنا فلبينا، وها نحن نسألك أن تؤمننا في بلدنا وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، أمننا في شوارعنا وفي منازلنا وفي دور حكوماتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله. أمان في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلين محمد فتحي ورامي عبد المنعم، ومن مراقبة استديو 2 الزميل وسام محمد. كان معنا من أسرة التخطيط الدين الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا ويحفظ سائر المسلمين أجمعين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2017 من الميلاد. اللهم